قل إنما الرحمن الرحيم

إني خفت الموالي من وجعله رب رضيا. Thank you.

إليك بجذع فلنكلم اليوم قال إني

السيد متولي عبد العال.